وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عندنا في شرح كتاب التوحيد المفيد للإمام تقي الدين أحمد بن علي المقرزي رحمة الله عليه توقفنا عند قول المصنف بطلان الوصايا والشفاء والشفاعة تقرب الله تعالى بذلك ينقيل ينقيل المشرك شيخ كم؟ لا بعيدا من الشرك بإرضات ونيات الآن ينقيل سنة طبعا ينقيل المشرك إنما قصد العظيم قال المصنف رحمه الله بطلان الوسطاء والشفعاء التقرب إلى الله تعالى فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية وإنما قصد تعظيمه وقال إياك نعبد وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخلني به عليه فهو الغاية وهذه وسائل فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دم أصحابه واستباحة حريمهم وأمواله وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أنواع الشرك قلنا الشرك شركان شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله وشرك في عباداته ومعاملاته وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ذاته ولا في صفاته وأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله حسب العناوين هذه ليست من المتن عشان ما أحد يظن هذه من المصنف المحقق بس العناوين التي بطلان الوساطة والشفاعات للتقرب الله تعالى هذه ليست من المتن بداية التقييم تكتبون هذه من المحقق يعني وعنوان بعض أتى بالعناوين لكن ليست هذه من المتن نفسه هذه هنا المصنف رحمة الله عليه يطرح سؤالا مهما جدا وسيحاول أن يبين أو يجيب عليه خلال الفصول التالية أو خلال الجمل أو العبارات التي يأتي بها بعد ذلك وهو هذا السؤال المهم فيه أنه يقول لماذا الشرك ينهى عنه لماذا الشرك لا يغفر لماذا الشرك تحديدا هذا الشرك من يموت على الشرك لا يغفر الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مع أن هذا قول المصنف مع أن قصد المشرك هو حفظ تعظيم جناب الله عز وجل لأن المشرك إذا سألته أنت لماذا تشرك هو يقول أنا لا أشرك تنقيصا من قدر الله عز وجل بل أنا أعظم الله عز وجل وأنا أعبد الله عز وجل وأنا ما أريد إلا أن أعظم جناب الله عز وجل ولكني حتى أصل إلى الله عز وجل اتواصل او اتصل بالله عز وجل لابد لي من وسائط، حتى هذه الوسائط تساعدني في الوصول الى الله عز وجل، حتى يسمع لي وحتى يتصل بحاجتي. وهذه الوسائط انا لا اعبدها استقلالا، ولكن هي وسائل الى غايه، والغايه هي انني اريد عباده الله عز وجل. فانا ايضا، هذا قول المشرك، انا ايضا اقول اياك نعبد وانا اعبد الله، ولكن حال قولهم وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فإذا كان هذا حال المشرك وهو أنه يريد حفظ وتعظيم الله عز وجل، فلماذا كان الشرك لا يغفر؟ مع أن قصده خير، وقصده أنه يريد تعظيم الله عز وجل، بل هو يريد عبادة الله عز وجل. هذا أول سؤال الذي يريد أن يبينه، مع أن هذا القصد. طب لماذا؟ هل لأن الشرك منهي عنه فقط؟ يعني لأن الله عز وجل نهى عنه لأنه اعتبره ذنب من الذنوب ولكنه عظمه، أم لأن الشرك كما يقول منهي عنه أو معروف ذمه بالعقل وبالشرع؟ أي قبح الشرك معلوم بالشرع ومعلوم بالعقل، كما أن مدح التوحيد أو معلومية التوحيد بالشرع أيضا وبالعقل. هذا هو الذي يقصده المصنف من هذا الجزء الذي يبين على هذا السؤال، ويقول سوف يعني يحاول أن يبين ويوضح في الفقرات التالية لماذا كان هذا العظم في العقاب من الله عز وجل والجزاء على أنه لا يغفر للمشرك الذي أشرك. نقول بأن هذه الكلمات التي يعني قرأناها فيها بعض النقاط. النقطة الأولى مسألة الوسائط، وأن هناك وسائط منهي عنها، وهناك وسائط ثابتة بالشرع أو ممدوحة. فلأهل السنة وسائط، ولأهل الكفر والشرك والبدع وسائط. الوسائط هذا له وسائط وهذا له وسائط. الله عز وجل له وسائط، نعم، ولكن وسائط مشروع. ما هي الوسائط؟ هي الرسل. الله عز وجل إنما أراد سبحانه وتعالى أن ينزل كتابه أرسل رسولا، سواء من الإنس أو من الملك. أرسل جبريل كرسول من الله عز وجل، أنزل بالقرآن على رسول من أهل البشر أو من أهل الدنيا، من أهل الأرض، وهو الرسل لله عز وجل ليبلغ. هؤلاء وسائط، وسائط عن الله عز وجل، ولكن دور هذه الوسائط إيش؟ تبلغ للناس، تبلغ عن الله عز وجل الدين والشرائع. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهؤلاء الرسل هم الوسائط، ولكنهم الوسائط التي أرادها الله عز وجل، الوسائط المشروعة التي أراد الله عز وجل بها أن يبلغ الناس الشرائع والدين وأنزل بهم الكتب. هذه وسائط ممدوحة محمودة، ليس فيها شيء، بل يجب على البشر، على جميع الناس أن يؤمنوا بهذه الوسائط، وأن يؤمنوا بجميع الرسل الذين جاءوا من عند الله عز وجل. ومن لم يؤمن برسول واحد فقد كفر، وأن من شرط الإيمان، الأركان الإيمان الستة، تؤمن بالرسل جميعا. لذلك نحن أهل الإسلام، أهل ملة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بجميع الرسل، ولا يحق لنا أن نكفر أو لا نؤمن برسول واحد، وإلا أصبح المؤمن، أصبح المسلم كافرا، لأن هذا من أركان الإيمان التي لا يعرف فيها المرء بعدم إتيانه بها. هذه الوسائط التي قلنا مشروعة، أما الوسائط التي هي مذمومة في الشرع وفي العقل، هذه الوسائط التي يأتي بها المشركون الذين يأخذونها ويدعون بأنها وسائط تقربهم إلى الله عز وجل، سواء كان هذه الوسيط أو هذه الوسيلة أو الوسيط من الشجر أو من الحجر أو من الصنم أو من النبي نفسه، كما عن النصارى فهم يؤلهون عيسى عليه السلام ويرفعونه إلى قدر الألوهية، أو من المشرك قريش عندما كانوا يتخذون الأصنام، أو من غيرهم عندما في أزماننا هذه الذين يعبدون البقر أو يعبدون الأصنام أو حتى يعبدون الفرج أو يعبدون الشيطان. كل هذه العبادات التي يتخذونها ظن منهم أنها وسائل أو وسائط تقربهم إلى الله عز وجل، أو شفعاء عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ونعبدهم إلا ويقربون زلفى. هذه هي الوسائط المذمومة، الوسائط التي تؤدي بالمرء إلى الوقوع في الشرك، وهذه التي لا يؤمن يمكن أن تحقق للمرء قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد. لذلك كان هذا الشرك الذي حذر الله عز وجل منه والذي يسأل فيه المصنف لماذا هذا الشرك الذي إذا أتى به المصنف ما هذا العظم الذي فيه؟ لأنه يستباح فيه المال ويستباح فيه الدم ويتقطع فيه الرقاب، لأنه من مات من كان مسلما أو ارتد أو من كان مشركا ولم يدخل في الإسلام على بعد أن تصله دعوة المسلمين وأراد أن يضل على الشرك بخلاف طبعا أهل الكتاب، فهذا يستباح ماله ودمه ويحل قتله لأنه لم يدخل في دين الإسلام، إما عليه الإسلام أو غير أو القتل بخلاف طبعا أهل الكتاب الذين مخيرين بين الجزية وبين الدخول في الإسلام. فهذه الجزئية التي بيّن فيها المصنف الذي يبين أيضا نقطة مهمة أخرى، وهي بأن التوحيد كما هو ممدوح وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وثابت بالسمع وثابت بالعقل، كذلك الشرك وهو مذموم بالعقل وقبح معروف بالعقل وبالسمع. بالسمع أولا التوحيد أو بالشرع السمعيات أو السمع والشرع جاء إثبات التوحيد بالشرع وبالعقل. بالشرع قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق والذين من قبلكم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، رب السماوات والأرض فاعبدوه واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. كل هذه الآيات فيها إثبات وفيها الأمر بتوحيد الله عز وجل وإفراد التوحيد له، هذا ثابت بالشرع أو بالسمع. كذلك إفراد الله عز وجل ثابت بالعقل، فإنك إذا رأيت مخلوقات الله عز وجل رأيت السماوات ورأيت الأرض ورأيت الجبال ورأيت المخلوقات لابد لهذه من خالق. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أفلا يعقلون أفلا يتذكرون كل هذه، وضرب الله الأمثلة في القرآن والأقيسة حتى يعني يبين الناس بعقولهم. ضرب الله مثلا رجلين أحدهم أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم قل هل يستوي ومرهم بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهذه الأقيسة التي يضربها الأمثال التي يضربها الله عز وجل ليعقل الناس وجود الخالق وتوحيد الله عز وجل. كذلك الشرك، فالشرك أيضا مذموم ومقبوح سواء بالعقل أو بالشرع. بالشرع أول آية نهي عنها الناس في سورة البقرة ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فنهى الله عز وجل عن الشرك، والشرك نهي عنه كل رسول جاء إلى قومه قال قم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكل الرسل التي جاءت بهذه الدعوة، فالنهي عن الشرك جاء بالشرع، وكذلك النهي عن الشرك جاء بمقبوح أو مذموم بالعقل. فكيف وأنك إذا كنت تعبد الله عز وجل الذي خلقك والذي ترى ما أنت فيه من نعائم فمذموم عقلا بأنك تشرك مع هذا الخالق أحد آخر أو تعبد مع هذا الإله مخلوقا آخر، ما أنت تعبد مخلوق وهذا المخلوق ضعيف لا يقدر على شيء، فكيف أنك تسوي وتعبد مع الله عز وجل هذا المخلوق؟ فهذا أيضا مذموم كما قال المصنف، مذموم بالعقل ومذموم بالشرع، لأنه يريد أن يبين نقطة أن النهي عن الشرك ليس نهيا فقط لأنه أمر الله نهي من الله عز وجل، يعني كأنك تنتهي عن شيء، لا، ده هو منهي عنهم لأن هذا معلوم ومعلوم قبحه شرعا وعقلا. المسألة ليست كأنه مثل باقي النواهي التي قد لا يعقل في بعض النواهي وبعض التي تأتي من الله عز وجل قد لا تعقل المعنى ولا تعقل الحكمة من النهي، بخلاف الشرك فهذا له يعقل، لأن إذا كان هذا هو الإله وهذا هو الخالق فكيف يعقل عقلا وكيف يثبت شرعا بأنك تشرك معه غيره سواء في العبادة أو كما سيبين في الأسماء والصفات بأنك تدعو مع الله أو تسمي غير الله بأسماء الله عز وجل أو تلحد في أسماء الله عز وجل كالذين ألحدوا في أسماء الله عز وجل وجعلوا اللات مكان الله والعزة مكان العزيز وغير ذلك، عندما إلحاد النصارى في باسم الآب باسم الروح القدس باسم الابن وكل هذه الإلحاد في أسماء الله عز وجل. فهذه الجزئية التي تكلم عنها المصنف والذي وضع بهذا السؤال الذي سيحاول أن يبينه خلال العبارات التي ستأتي بعد ذلك. ثم بينا بأن الشرك شركان، قلنا الشرك شركان، شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا القسم الأول من الشرك الذي نسميه الشرك في الأسماء والصفات وفي الربوبية، والشرك في العبادة ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه وتعالى لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. يعني هذا يتكلم عن نوعين الشرك الذي تكلمنا عنه، وقال بأن النوع الثاني الذي تكلم عنه سابقا هو الشرك في العبادة، وأتى بصور كثيرة التي تكلمنا عنها، مسألة السجود ومسألة الحلف ومسألة القبور وغير ذلك، الذبح وغيرها، وقال هذا الذي أشبعنا وأشرنا فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه، وسنشبع الكلام وسيأتي إليه مرة أخرى، لأن هذا الكتاب الأصل فيه هو الكتاب في توحيد العبادة، ولكن هو أراد الآن أن يبين، يعني يضع تصنيفات، وهذه من مميزات هذا الكتاب أنه قسم وإن كان أغلب ما فيه يعني نقلا عن كتب ابن القيم مدارك السالكين والجواب الكافي وغيره من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن ميزة هذا الكتاب في التقسيمات والتصنيفات التي يعني بيانها المصنف. فقال الشرك شركان، شرك في ذات الله وأسمائه وصفاته، وهذا الشرك يكون في إيش؟ في أولا إنكار علو ذات الله عز وجل، أن ينكر علو ذات الله عز وجل، أو أن يلحد في الأسماء كما قلنا، يلحد في أسماء الله عز وجل، أو يعطل في صفات الله عز وجل، سواء يعطلها بالكلية أي لا يثبتها، أو يحرفها أي يثبت البعض ويعطل باقي الصفات. وهذا النوع من الشرك مجملا هو عبارة عن لا يخرج إما تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، يعني هو لن يخرج بهذا النوع إما عن تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. في الصفات كمثل اليهود مثلا شبهوا الله عز وجل بصفات لا تكون إلا في المخلوق، قالوا الله عز وجل فقير، وقالوا الله عز وجل يتعب، وتعالى الله عما يقولون، فهذه تشبيه الخالق بالمخلوق، جعلوا صفات لا تكون إلا المخلوق ونسبوها لله عز وجل، عكسهم النصارى الذين شبهوا المخلوق بالخالق، فجعلوا لعيسى الذي هو عبد لله عز وجل جعلوه إلها، رفعوه منزلة الإلوهية، وجعلوا أمه أيضا مريم عليه السلام إلها أيضا، كما جاء في سورة المائدة قول الله عز وجل، قال الله عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فهم إلى آخر الآيات، فهم أيضا رفعوا أو شبهوا المخلوق بالخالق عكس النصارى. فهذا النوعين من الشرك هو الذين يعني مجمل الشرك في الأسماء والصفات، هذا هو أن يكون الضابط، وإما يكون تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق. وهذا النوع الأول. والشرك الثاني كما قلنا الذي أنزل الله عز وجل به الرسل وأنزل به الكتب وجاءت الرسل جميعا حتى تدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل وعدم صرف العبادة لغيره من المخلوقين، لأن هذا يكون عبارة عن الشرك في العبادة. ثم سيدخل المصنف بعد ذلك في الشرح أنواع الشرك الأول، وهو شرك التعطيل. قال المصنف رحمه الله: وأما الشرك الأول فهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله وما رب العالمين، وقال عز وجل لهامان يا هامان، هذا في خطأ عفوا، وبيقول وقال عز وجل لهامان، قل وقال فرعون، لا وقال عز وجل، وبعدين تقرا الايه يا همان ولا ايش؟ لا لا لا، هو كتب همان ولا ايش؟ هو شفاها خطا يعني. اين انت؟ عندي اقوال عشان بس نعم خطا صح؟ هو عايز يقول هنا وقال فرعون لهامان. وقال فرعون لهامان عشان هو اشرك فهو رب العالمين وصلت القول ده. وقال فرعون لهامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، ولكن الشرك لا يستلزم اصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وتعالى وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد. نعم هو انت هتلاقي عندك في نسخه فيها خطا في الايه في الايه ما عندك انت؟ انا عندي فجعه على الصفحه يا ابن دي صح ايه ايه وقل همان لا مفيش بقى يا همان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب سورة غافر وريني النسخه لان هو الجزء اللي انت قاله وقال يا همان دي مش في المتن اصلا انت عندكم في النسخه اللي معك هو في هو اقبح كشرك في العون في القرآن رب العالمين النسخه غلط يعني عندي انا غلط ما هو في نسخه فيها الايه خطا اي صفحه لعلي اقل وقال عز وجل هذه مش موجوده وقال عز وجل لهامان هذه مش موجوده في النسخه اللي عندي هذه زياده لكن هي الايه وقال يا همان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا هو ممكن يعني اما لو عندك الايه خطا صحح الايه طبعا وهي وقال عز وجل لهامان هذه ايضا ليست في النسخه التي عندي ما ادري انت معنى النسخه نفس الجزء هذا نعم رقم الثاني طيب بدأ المصنف في شرح القسم الأول من الشرك هو القسم هو الشرك الذي يكون في الأسماء والصفات وقال هذا الشرك أو هذا النوع من الشرك هو على نوعين أولهما أو أحدهما شرك التعطيل وشرك التعطيل وقال هو أقبح أنواع الشرك لأن شرك التعطيل هو يظن فيه المشرك المعطل هو ينفي أو يعني ينفي ويعطل أسماء الله عز وجل وصفاته وهذا أشد شركا من الذي يشرك في عبودية الله عز وجل وإن كان الاثنين مشركين والاثنين إن ماتوا على ما هم عليه فهم مخلدين في نار جهنم ولكن أشد شرك التعطيل أشد من شرك العبادة لأن شرك التعطيل هو ينفي أسماء وصفات الإله أما شرك العبادة فهو يثبت أن لله أسماء وصفات ولكن يصرف العبادة لله ولغيره أما الأول هذا المعطل فهو أشد جرما وأشد قبحا فيما يفعله من ذنوب لأنه يعني جعل كأنه يعبد معدوما لا يعبد إلها أما الثاني فهو معظم لله كما قلنا وقاصد لله عز وجل ولكنه يشرك في صرف العبادة مع الله عز وجل لغيره ثم قال أصل شرك التعطيل هو جاء عن فرعون أصل شرك التعطيل ولأن هذا يبين الآن أصل شرك التعطيل جاء عن فرعون لأنه إن فرعون طلب من هامان الاطلاع إلى إله موسى وهذا الاطلاع هو ليس إقرارا من فرعون انتبهوا لهذه النقطة يعني يقع يعني يتم فيها الوقوع بغير قصد أحيانا في الاستدلال بهذه الآية في غير محلها بمعنى أن فرعون عندما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض هذا ليس إقرارا من فرعون على أن الله عز وجل في علو فوق السماوات بل هذا إنكارا هو قال ذلك إنكارا على هذا هو كأنه يستهزئ وينكر ويعني إيه بموسى وما يقوله موسى عليه السلام لذلك لا يصح أن يستدل بهذه الآية على أن إثبات علو الله عز وجل لا يصح لأن لم يقل فرعون هذا الكلام إقرارا بل أن أهل المنطق وأهل الكلام استخدموا هذه الآية في الرد علينا قالوا من أثبت علو الله عز وجل فكان فرعون بل نحن نقول لهم بل أن من أثبت علو الله كان موسوي أو بالنسبة لموسى لأن موسى هو الذي قال له أن الله عز وجل في السماوات وهو ما قال فرعون هذا الكلام إقرارا هم يستدلون بالآية علينا يريدون يقولون من قال منكم بإثبات العلو لأنهم لا يثبتون العلو كنتم مثل فرعون لأن فرعون قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع على إله موسى فهم قالوا إذن أنتم مثل فرعون لأن فرعون فنقول لهم فرعون لم يقل هذا الكلام من باب الإقرار بل هو اتفق أهل السلف على أن ما قاله إلا من باب الإنكار والجحود إن هو جحد بهذا الكلام ولم يقر به بل هو يقوله إنكارا لذلك كما قلنا من الخطأ الاستدلال بهذه الآية على إثبات علو الله عز وجل وقال يعني المصنف كلاما مهما قال الشرك والتعطيل متلازمان فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك إذن عندنا الآية المعطل ومشرك فقال هناك تلازم بين الشرك وبين التعطيل فكل مشرك يكون معطلا وكل معطلا يكون مشركا ولكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل الحق أن كل مشرك هو معطل ومشبه أيضا. لماذا؟ لأنه أولا المشرك هو عطل الله عن ما يستحقه من العبادات أو من أسماء وصفات، وأيضا شبهه بالمخلوق، لأنه عندما يذبح لغير الله وينذر لغير الله فأولا هو أشرك، لأن فعل العبادة لغير الله، ثم عطل لأنه عطل حق التوحيد لله، لأنك إذا كنت موحدا لله فللإله حقوق وأنك تفرد له العبادة، فأنت لما نظرت لغير الله وذبحت لغير الله عطلت حق الله عز وجل. هنا التعطيل جاء من مشرك العباد. وأيضا هو مشبه لأنه صرفها للمخلوق، فكأن شبه المخلوق بالخالق، صرف له ما لا يصرف إلا لله عز وجل، فكان كل مشرك معطل. كذلك كل معطل ومشرك، لأن من عطل في الكلية الذي عطل أسماء الله عز وجل وصفاته فهو الآن إيش؟ هو عطل أشرك، لأنه عبد مع عدم، فكأنه أشرك مع الله عز وجل، فهو عطل ثم أشرك بعد ذلك، لأنه لما عطل بالكلية على أسماء الله عز وجل وصفاته فأنه شبهه بالجمادات وبالمعدومات التي لا تبصر ولا تسمع، لذلك ولا تغني عن صاحبها شيئا. لذلك أنكر إبراهيم عليه السلام وهو يدعو أبيه أبيه آذر عندما قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا. فهو ينكر إبراهيم يعني أنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا، هذا لا يستحق العبادة. لذلك كل من عطل وعطل السمع وعطل البصر وعطل أسماء وصفات الله عز وجل فقد كان مثل آذر، لأنه عبد الذي لا عبد معدوم الذي أنكر عليه إبراهيم عليه السلام هذه العبادة، أنك كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. لنا ما هذا معدوم جمادات، يعني سواء معدومات أو جمادات، ما هو الجمال يعني المعدوم ما هو إيش يعني اللي هو لا يفيد، كأنه في حكم المعدوم، يعني ما هو لابد أن يعبد شيء موجود، يعني نقصد معدوم يعني هو لا ينفع ولا يضر في شيء، يعني وكأنه من الجمادات. فإذا كل مشرك معطل، وكذلك كل من عطل أشرك. ولكن هو يقول بأن لا يستلزم أن الشرك يكون أصل التعطيل، يعني قال إيش ولكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، لأنه قد تكون مشركا ولكن غير معطل، يعني غير معطل أصل التعطيل اللي هو إيش ما هو ارجع لأصل التعطيل اللي هو تعطيل هامان تعطيل فرعون لو عطل علو الله عز وجل وأسماءه وصفاته، فأنت قد تقر بالأسماء والصفات أو مش أنت المشرك قد يقر بالأسماء والصفات ولكنه يعطل حق التوحيد لم يعطل أصل التعطيل. لذلك قال والشرك لا يستلزم أصل التعطيل، أصل التعطيل هو أنك أنت تعطل الأسماء اللي هو صفاته الذي جاءت عن فرعون، فقد تشرك ولكن لا يستلزم ان كل الشرك يستلزم، لان هناك من المشركين من يعظمون الله يعني ينسبون له الاسماء او يعني يقرون بالاسماء الحسنى وصفاته العلى ولكن يفردون العبادات لغيره، يعظمون الله في الاسماء والصفات ولكن يفردون العباده لغير الله عز وجل. لذلك هذا معنى قوله والشرك لا يستلزم اصل التعطيل، اي انك قد يكون مشركا لكن ليس بالضروره ان يكون مع الشرك معطلا لاصل التعطيل الذي جاء عن طريق فرعون، فقد يقر بأسماء الله وصفاته ولكن يعبد المقبور، يطوف حول القبر، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، فالشرك هنا لا يستلزم أصل التعطيل، لأنه قال بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وتعالى وصفاته ولكن عطل حق التوحيد وليس أصل التوحيد. يبقى هنا أصل التعطيل والتعطيل العلوم، تعطيل أسماء الله عز وجل، تعطيل صفات الله عز وجل، هذا الأصل. ثم هناك تعطيل آخر، تعطيل حقوق التوحيد اللي هو حق الإله. فالمشرك هو معطل لكن لا يستلزم من إشراكه إشراك أصل التعطيل. ثم سيتكلم الآن عن أصل الشرك وقاعدته التي يرجع لها التعطيل وهو ثلاثة أقسام. قال المصنف رحمه الله وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام. أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا الشرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها العقول والنفوس. ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. هنا أراد أن المصنف استكمالا للنوع الأول من القسم الأول، وهو قسم الشرك في الأسماء والصفات، جاء بالقسم النوع الأول وهو نوع شرك التعطيل، ثم أتى بالطوائف التي أشركت في هذا النوع شرك التعطيل. وقال أولا بأن أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها والتعطيل ثلاثة أقسام: إما تعطيل المصنوع عن صانعه، تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، أو تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنهم شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، ويسمونها العقول والنفوس، هذه طائفة الفلاسفة. وأيضا شرك معطلة الأسماء والصفات الجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة. مسألة كلمة الصانع هذه لابد يعني قبل أن ندخل، كلمة الصانع هو كره كثير من أهل السلف في أن يستخدموا الكلمات التي لم تثبت بالشرع، ومنها كلمة الصانع، لأن هي ليست اسم لله عز وجل، هي قد تكون من باب الأخبار، ولكن أحيانا يستخدموا أهل السلف أو أهل السنة للرد على الخصوم. يعني هو هنا كما هنا يعني أتى بها المصنف، هو تستخدم فقط للرد على الخصوم، لأن الخصوم بعضهم يعني يأتون بمسميات الطوائف المبتدعة، فيأتون بهذه الكلمة كلمة الصانع، كانوا يعبرون بها عن رب العزة أو سبحانه وتعالى الله عز وجل، فهي كلمة دخيلة على أهل السلف، ليست عندنا ولم تثبت، ولكن قلنا يستخدمونها في بعض كتب السلف فقط للرد على الخصوم، ولكن هم لا يقرون من هذا اسم أو صفة لله عز وجل، بل هي تصح أن الباب الأخبار كما قلنا باب واسع، هو يخبر به عن الله عز وجل، ولكن هي من عبارات الفلاسفة وغير ذلك من هذه الطوائف. هذه تنويه فقط على هذه الكلمة حتى لا يظن أنها من أسماء الله عز وجل ومن صفاته. بدأ المصنف في بيان الطوائف التي دخلت أو التي أشركت شرك التعطيل، وقال أولهم هذا شرك أهل الوحدة، هم الذين يقولون بأن الوجود واحد، الوجود واحد، يعني يجعلون وجود الخالق كوجود المخلوق، عين الخالق وعين المخلوق، فلا فرق بين الخالق والواحد، كل ما موجود في الكون هو الخالق، عين للخالق، فكل ما يتصف به المخلوق من حسن أو قبح فهو هذا المتصف منه عند الخالق أيضا، فجعلوا أن العين الخالق وعين المخلوق. ومن كلامهم أنه ليس إلا الله، يعني لا يوجد إلا الله، وعلى ذلك على هذا الكلام فكل ما عبد غير الله فهو عابد لله، فمن عبد الأحجار والأشجار والأصنام هو عابد لله عز وجل. لذلك من قولهم بأن موسى عليه السلام لم ينكر على قومه بعد أن ذهب ليكلم ربه عبادة العجل، بل هو أنكر على هارون أنه أنكر على قومه عبادة العجل، لأن العجل هو الله، استعاد الله عما يقولون، هذا في كلامهم، فلذلك هم يقولون إن ما أحد عبد غير الله، لازم قولهم الآن بأن كل ما هو عين المخلوق وعين الله عز وجل، فهذا هذا هو يعني كأن عباد العجل مصيبون، عباد العجل عندهم مصيبون. وأيضا بعضهم قال بأن فرعون من كبار المحققين عندهم، لأن هو مصيب في دعوة الربوبية، لأن هو المخلوق وعين الخالق، وهذا كله يعني كفر مبين، يعني هذا قول أهل الوحدة أو أهل وحدة الوجود، هذا يعني من الكفر الذي لا مجال له فيه في الشك. يعني الطائفة الثانية التي تتكلم عنها وهي الفلاسفة أيضا الذين أشركوا، لأن هؤلاء كلهم عطلوا أسماء الله عز وجل، وعطلوا صفاته، وعطلوا الله عز وجل. أيضا الفلاسفة وهؤلاء الفلاسفة أيضا يعني عندهم مسميات كثيرة، قالوا بأن الخالق والوجود والعقل الفعال، أو هو جعلوا الخالق وعندهم اسمه العقل الفعال أو النفس الفعالة، وقالوا النفس الفعالة هذا والعقل الفعال هي تفيض على العالم، وقالوا بأن العالم قديم ليس له بداية، يعني هو ليس له بداية. وأيضا قالوا جعلوا بعضهم جعل أن العالم سلسلة لا ينتهي أبدا، كأنه حلقات تدور من جديد، ينتهي ثم تدور. ومنهم الدهريين الذين قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فليس عندهم غير أن البطون تدفع والأرض تأكل أو يعني تبلع نعم والأرض تبلع. هؤلاء طبعا يعني منهم أسماء شهيرة، ابن عربي وابن الفارض وابن سينا الذي يعني هذا، وابن الحلاج والفارابي وابن سبعين، كل هؤلاء من الفلاسفة. حقيقة ليس في الإسلام فلسفة، ليس في الإسلام فلسفة، هم يسمون الفلاسفة الإسلاميين ولكن ليس في الإسلام فلسفة. وهؤلاء يعني من شدة ما وصلوا إليه من الكفر أيضا لم يفرقون بين العبد وبين الله، فيقول كل ما ترى أمامك هو الله. حتى أن ابن عربي كان يقول ليس في الجبة إلا الله، تعالى الله عما يقولون، الجبة لو الشيء يلبسه يشاور يقول ليس في الجبة إلا الله، لأنه يقول بيض مثل قول أهل الوجود، عين الله وعين المخلوق، فكله عندهم واحد. فعندهم السماوات والأرض والشجر كلهم هي وجود الله عز وجل. حتى أنهم يعني كلام ما أحد يستطيع أن يقول، يقولون بأن يعني أعظم حالات الوحدة بين الرب وبين العبد هي الحالات التي تكون بين الرجل ومعاشرة لامرأته، وهذا يعني تعالى الله عما يقولون كبيرا، هذه كفر واضح بين لا يحتاج إلى يعني أن احنا ندخل فيه أكثر من ذلك. هذه أيضا كل هذه الطوائف التي عطلت أتت بشرك التعطيل، وبين أيضا المعطلة من المعطلة الجهمية، والجهمية أولئك تكلمنا عنهم يعني قبل ذلك في شرك التعطيل، وهم الذين نسبة إلى جهم بن صفوان، وهم الذين عطلوا منه هذا التعطيل بالكلية، الجهمية الذين عطلوا بالكلية، يعني عطلوا كل أسماء الله وصفاته، لم يجعلوا لله أسماء ولا صفات، لم يثبتوا لله عز وجل لا أسماء ولا صفات، فكأنهم عبدوا معدوم، عبدوا غير موجود، يعني كيف تعبد أحد ليس له صفات ولا أسماء. ويعني ومن يعني من جميل ما نقل عن الإمام حماد بن زيد أنهم قالوا يعني نقلوا عنه في قوله عن الجهمية، قال مثل الجهمية كمثل رجل له يعني قيل له في دارك نخلة؟ قال نعم. قال هل لها قوس؟ قال لا. قال هل لها سعف؟ قال لا. قال هل لها كرب؟ قال لا. قال فهل لها جذع؟ قال لا. قال هل لها أصل؟ فقيل قال لا. قال إذا ليس في دارك نخلة، كل هذا ما فيش، ما فين النخلة اللي في دارك؟ قالوا مثلهم مثل هذا، هذا نقع عن حماد بن زيد. قالوا أيضا يعبدون رب، قيل له هل الرب يسمع؟ قالوا لا. قال يبصر؟ قالوا لا. قالوا طب يرضى؟ قالوا لا. طب يحب؟ يغضب؟ قالوا لا. قالوا إذا ليس لكم رب، فهم أنتم الآن لا تعبدون إلها، كيف تعبد إلها لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وليس له الرضا ولا المحبة ولا الغضب ولا غير، ولا ليس له العلو ولا يستوى على عرشه، كل هذا من لازم كلام الجهمية. أيضا من الطوائف التي أشركت في التحضير للقرامتة، والقرامتة هذه حركة باطنية نسبة إلى حمدان بن الأشعث ويلقب بقرمت، وهذا المذهب أيضا مذهب حقيقة الإلحاد، هم أيضا في الإلحاد ومعطلين ولا يؤمنون بالمعاد ولا بالجنة ولا بالنار ولا بالعقاب. وهؤلاء دخلوا مكة يعني سنة 317، اقتلعوا الحجر الأسود واخذوه معهم وقتلوا المسلمين، وكان في وقت الحج 8 ذو الحجة يعني قبل عرفة بيوم، دخلوا مكة واقتلعوا الحجر الأسود ويعني سالت الدماء في الحرم، وأخذوا الحجر الأسود يعني حوالي يعني سنة إلى 339، شوف بقى من 17 ل 39 12 سنة أخذوه، حتى في المنطقة الشرقية اللي كانها الدمام وكانوا هناك قعد عندهم 12 سنة حتى بدون الحجر الأسود ليس في الكعبة، حتى أن هناك الفقهاء 22 سنة، 22 صحيح حتى في الحساب بتاع الموريسي طيب 22 سنة نعم. حتى أن بعض الفقهاء في هذا الزمان كانوا يفترضون مسائل، قالوا لو فرض بأن الحجر عادة فكيف استلم، ولو أن الحجر مش موجود فكيف، هل يشار إليه أم لا. فأصبحت هناك مسائل فقهية في 22 هذا، لأن لم يكن الحجر موجود، اقتلعوه وأخذوه معهم إلى مكة. يعني مسألة عظيمة ليست بالهينة يعني. هذا هم أيضا لهم معتقدات كفرية، وهذا كله من شرك التعطيل. ثم قال وغلاة المعتزلة، وأيضا المعتزلة هؤلاء الطائفة ينصبون إلى واصل بن عطاء، وكان يجلس في مجلس الحسن البصري، ثم اعتزل الحسن، لذلك سموا المعتزلة، اعتزل مجلس الحسن البصري. وللمعتزلة أصول خمسة، أصول خمسة لهم أصل في التوحيد، وأصل العدل، والوعد والوعيد، أو إنفاذ الوعد والوعيد، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والقول بالمنزلة بين المنزلتين. أولا عندهم التوحيد، توحيدهم يخالف توحيد أهل السنة والجماعة. فهم أولا يقولون بخلق القرآن، وينكرون رؤية الله عز وجل في الآخرة، وأيضا ينفون الأسماء والصفات، أو هم يعني قد يعني يثبت الأسماء وينفي الصفات، يقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، فكأنه لم يثبت شيء. يعني يقول يعني يقول هو لا يثبت حقيقة، هو يقول سميع بلا سمع، يعني يقول نعم سميع موجودة، رأينا سين ميم عين، بصير المادة، حروف المادة باء صاد راء، هذه نعم سميع بصير، ولكن لا سمع ولا بصر، لا نعلم غير حروف انضمت إلى بعضها. فهذا التوحيد عندهم. والعدل عندهم العدل، يعني ما هو العدل عندهم؟ العدل عندهم يقولون بأن أن الله عز وجل لا يمكن أن يكون خلق أفعال العباد من معاصي وذنوب، لذلك هم العدل عندهم يقولون بأن العباد يخلقون، العدل أن العباد يخلقون أفعالهم، لأن الله عز وجل لا يمكن ننسب إليه خلق الشر وأفعال الشر والذنوب والمعاصي التي يفعلها العباد. فقالوا العدل يقول بأن العباد هم الذين يفعلون ويخلقون أفعالهم، مع أن الله عز وجل يقول والله خالق كل شيء، والله عز وجل يقول الله خلقكم وما تعملون. هذا أصل ثاني من أصولهم هو العدل. الأصل الثالث إنفاذ الوعد والوعيد. يعني إيش إنفاذ الوعد والوعيد؟ يقولون بأن من حقق التوحيد عندهم لابد لهم حتما يدخل الجنة، والجنة أجرة ثمن لمن فعل الطاعات. يعني لا يدخل الجنة برحمة الله عز وجل هو، لا، ويدخل الجنة بأن الله وعد يدخل الجنة، فهو حقق الوعد فلابد على الله حتما أن يدخله الجنة، هذه الأجرة الثمن. والوعيد كذلك، من الذي وقع في الوعيد، لذلك هم يقولون بأن من يفعل كبائر الذنوب والمعاصي مثل الخوارج كافر، أو هم قالوا في الدنيا منزلة بين منزلتين، لا نقول كافر ولا نقول مؤمن، لكن جعلوا معلق، لكن في الآخرة وخالد مخلد في نار جهنم، لأن هذا جعلوا آيات الوعيد التي جاءت في الكفار جعلوها أيضا في فساق المسلمين أو الذين أصحاب الكبائر من المسلمين. فهذا عندهم هو إنفاذ الوعد وإنفاذ الوعيد، وأن الله عز وجل لا يمكن يتخلف وعيده. يعني إذا كان هناك وعيد بالعقاب حتما لابد سيكون. وأيضا جعلوا كما قلنا آيات الوعيد التي في الكفار في عصاة المسلمين، مع أن الله عز وجل لا يتخلف وعده ولكن يتخلف وعيده. إذا وعد الناس بالجنة حتما سيدخلهم الجنة، هذا وعد الله عز وجل، ولكن إذا توعدهم بالجحيم أو بالنار فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، هذا في حق المسلم، أما في حق الكافر فهو وعيد نافذ خالد مخلد، في إن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك فهو في مشيئة الله، إن شاء أنفذ وعيده فعذبه، وإن شاء أدخله الجنة برحمته وكرمه ومنه وفضله سبحانه وتعالى. الأصل الرابع القول بالمنزلة بين منزلتين، هم يرون تخليد أصحاب الكبائر في النار، وفي الدنيا لا يقولون كافر ولا مثل الخوارج، ولا يقولون مسلم مثل المسلمين أو أهل السنة، ولكن يقولون بين منزلتين. هذا الأصل الرابع. الأصل الخامس مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم عندهم هذا الأصل مثل الخوارج أيضا، يخرجون على السلطان بكبائر الذنوب أو بالمعاصي، يعني يجيزون الخروج على السلطان الجائر وليس الكافر، وأيضا ينكرون شرط القرشية، يعني لا يقولون بالقرشية في الإمام الأعظم أو الخليفة. هذه أصول الخمسة للمعتزلة إجمال. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا إجمالا أصول. كل هذه الطوائف أشركت في شرك النوع الأول من شرك الأسماء والصفات، وهو شرك التعطيل. ثم سيدخل المصنف الآن في النوع الثاني من شرك، وشرك التمثيل. قال المصنف رحمه الله: النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه إلها آخر كالنصارى في المسيح واليهود في عزير والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، وشرك القدرية المجوسية مختصر منه. وهؤلاء أكثر مشرك العالم، وهم طوائف جمة، ومنهم من يعبد أجزاء سماوية ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. هذا النوع الثاني، نوع من شرك التعطيل أو من شرك الشرك بالأسماء والصفات. الأول تكلمنا عن شرك التعطيل النوع الأول، وهذا النوع الثاني هو شرك التمثيل. وقال هو شرك من جعل معه إلها آخر كالنصارى في المسيح واليهود في عزير، وهذا شرك التمثيل، وهو أنك تشرك مع الله عز وجل أو تجعل معه إلها آخر، تعطيه نفس أو تعطيه حتى لو لم يكن نفس، لأنه أغلبهم لم يكن من نفس، يعني حتى المجوسية أو المجوس الذين قالوا بالخالق الظلم وخالق النور وخالق الخير وخالق الشر لم يجعلوه على مساواة، ولكن جعلوا إلها، فهو لم يكن كلهم يساوون الآلهة، ولكن جعلوا هناك إلها سواء اقترب من المساواة أم لم يقترب. المهم أنه مثل التمثيل هنا أنك جعلت لغير الله مع الله إلها آخر، وأعطيته مثل ما أعطيته لله عز وجل في باب الأسماء والصفات. نتكلم في باب الأسماء والصفات والأفعال. هؤلاء مثل ما فعل النصارى في المسيح، قد قال له المسيح وقال له عيسى مريم عليها السلام، فقد جعلوا المسيح إلها، وجعلوا أيضا بعضهم مريم عليها السلام إلها، فهذا شرك التمثيل، وصرفوا لعيسى ما لا يصرف إلا الله عز وجل. كذلك فعل اليهود مع عزير، وقيل أن عزير بعضهم اختلف هل عزير نبي أم غير نبي، لأن بعضهم قالوا بأنه نبي، وهذا المشهور عند الأكثر أنه جاء في زمن ما بين داود وسليمان وبين زكريا ويحيى، وجاء قيل أنه في وقت لم يكن هناك في بني إسرائيل من يحفظ التوراة، فالله عز وجل يعني قذف له التوراة كلها فحفظها كلها في هذا الوقت فسردها على بني إسرائيل. وبعضهم قال النبوة لابد تثبت بدليل، إنه لم يأتينا دليل على أنه عزير نبي أم لا، ولكن قلنا الأشهر أنهم يعتبرونه نبي. هؤلاء أيضا نسبوا عزير وأنه كأنه ابن لله عز وجل مثلما فعلت النصارى، هذا كله من باب شرك التمثيل، لأنهم جعلوا مع الله عز وجل رفعوا المخلوق إلى منزلة الخالق. ومنها أيضا الذي يقول إن فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فكل هذا الذي قال هذا الكلام في البردة وابن عربي قال هذا الكلام أيضا، وجعل أيضا ألفاظ أخرى شركية، فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم من علوم وعلم اللوح وعلم القلم، يعني هو الذي كتب في اللوح المحفوظ علم كل شيء في اللوح المحفوظ، وعلم القلم الذي كتب في قيام الساعة، وقال من جودك الدنيا وضرتها. طب ما هي ضرة الدنيا؟ الأخيرة. فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم كرم بجود الدنيا والأخيرة، حتى أن ابن القيم أو ابن تيمية قال لم يترك لله شيء، جعل كل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من شرك التمثيل، لأنه مثل ما فعل اليهود والنصارى في مع عيسى ومع عزير فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يبق شيء لله عز وجل. هؤلاء جعلوا تثليث لله عز وجل، قالوا بسم الله بسم الله أو بسم الآب بسم الروح بسم القدس بسم الإب، وهذا أيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه إلها، قال يا أكرم الله يا أكرم مالي ألوذ بك، يا أكرم الخلق مالي ألوذ بك عند حلول الحدث العمل، ما ترك لله شيئا مطلقا، حتى عند حدوث المصائب يلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يلوذ بالله عز وجل. فهذا كله مثل ما عند الطرق الصوفية، الذين في الطرق الصوفية عندهم من المشايخ ومن الأولياء الذين بعضهم يقول بأن الولي أعلى من النبي من الرسول، بل أن الولي يأتي يوم القيامة يكون على يعني على على عن عند عند دخول جهنم، فيأخذ ما يريد من أتباعه ينقذهم، يأخذهم من جهنم ويدخلهم الجنة. وبعضهم يقول بأن الأولياء يتحكمون في الكون، الأقطاب الذين عند الصوفية عندهم الأقطاب، وعد الأقطاب بل عندهم حسن، مثل الشيعة أيضا عندهم يرفعون الصحابة كأنهم يديرون كل شيء، كل صحابي من الصحابة التي قالوا ثبتوا على الإيمان ويكفرون مع باقي الصحابة، فأيضا جعلوا لهم هم كمان تصرف. فهؤلاء الذين يجعلون الأولياء تصرف في السماوات وفي الأرض وفي على الصراط وغير ذلك، هؤلاء أيضا مثل الذين فعلوا اليهود والنصارى في مسألة شرك التمثيل. وقال أيضا مثل القدرية والمجوس. وإحنا تكلمنا عن القدرية سابقا وقلنا بأن القدرية مثل المجوس، المجوس اللي جعلوا الخالقين، وهو قال هنا القدرية المجوسية الذين جعلوا أن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، وهؤلاء هم القدرية. قلنا بأنهم شبه بالمجوس لأنهم مثل المجوس لما قالوا بأن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، فجعلوا لله جعلوا للكون أكثر من خالق. الله عز وجل هو الخالق الذي خلق كل المخلوقات، ولكن جعلوا المخلوق يخلق أفعاله فقط، فكأنهم مثل المجوس جعلوا للأكبر، بل هم أكثر من المجوس. قلنا لأن المجوس أثبتوا خالقين فقط، خالق النور وخالق الظلمة، خالق الخير وخالق الشر، أما هؤلاء فجعلوا كل عبد خالق لأفعاله مع الله، فعند بقى كل العباد أصبحوا خالقين ايضا، لذلك هم سموا بالمجوسية ايضا. ثم ذكر المصنف بعد ان ذكر الشرك القدرية المجوسية، قال هؤلاء اكثر مشرك العالم وهم طوائف جمع، ومنهم من يعبد اجزاء سماوية، ومنهم من يعبد اجزاء ارضية، ومن هؤلاء من يزعم ان معبوده اكبر الالهة، ومنهم من يزعم ان الهه من جملة الالهة، ومنهم من يزعم انه اذا خصه بعبادته والتبتل اليه اقبل عليه واعتنى به. هذه كلها يعني وألحق لا الذين يعبدون معبودات سواء في الأرض، كما قلنا طوائف كثيرة الآن تنظر، بعضهم يعبد البقر، بعضهم يعبد حتى الأصنام اللي رجعت تعبد، الحجر الشجر، يعبدون الشيطان نفسه، يعبدون الفرج في طائف الهند تعبد الآن هذه الأشياء. فكل هذه طوائف جمع، قال أكثر مشركي العالم الذين شرك التمثيل، هذا أكثر مشركي العالم، وبعضهم كما يقال بأن معبوده هذا أكبر الآلهة، وبعضهم يقول أنا أعبده ليقربني للإله الذي فوقه، والذي فوقه يقربني فوقه حتى يصعدوا إلى السماء كما يظنون. هذه كلها يعني طوائف شركية، وهي انتشرت وكثرت، يعني يظهر كثيرا، كلها ضابطها واحد وهو شرك التمثيل، أنهم جعلوا هذه الآلهة مثلوها مع الله عز وجل. ومنهم أيضا من يعني تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في أن الذي يصنف أيضا في دين في دين المشركين هذا أيضا من الشرك ومن الرد على الإسلام، يعني قال وهذا الذي جعل ابن تيمية يتكلم هذا الكلام الكتاب الذي صنفه الرازي في مسألة عبادة الكواكب والأصنام، يعني هو ألف كتاب في مسألة عبادة الكواكب والأصنام وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه، هذا الكتاب كان للرازي، فرد ابن تيمية قال هذا أيضا يدخل فيه من باب الشركي وشرك التمثيل، وكثير من الناس على هذا الكلام لابن تيمية أرادوا أن يكفروا الرازي، قالوا الرازي يكفر بهذا الكلام. نعم الرازي من كل طيب فخر نعم، فهما لانه الف هذا الكتاب هو ظنوا ان فهو ابن تيمية يقصد في فرق بين النوع وبين الفعل، فقال بان فعل التصنيف هذا يعني الكتاب هذا التصنيف هذا كفر، ولكن الرازي له كلام كثير في الاواخر يبين بانه يعني يعني بين بانه كان على خطأ ولكنه رجع لصواب، لانه قال والذي قال نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي قليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. قال اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وقال اقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علم، وقال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهذا الكلام يظهر فيه بأن الرجل يعني حتى وإن كان على شيء رجع عنه أو بأنه يعني علم بأن ما كان عليه من طلل، وإن كان له كما قلنا، لكن هو بعض الناس لما رأوا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة هذا التأليف في هذا الكتب الذي ألفه وأنه رمى هذا التأليف بالردة وبالكلام، فظنوا بأن الشيخ الإسلام لا يفرق، والحق أن الشيخ الإسلام يفرق بين النوع وبين العين. قد يكون الفعل كفر ولكن الكافر ليس أو الفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه حجة وتزال عنه الشبهة. وهذا أيضا يبين أن ليس معنى ذلك الكلام بأن ابن تيمية لا يكفر العين، بل يكفر أيضا العين، ولكن هذه المسألة تكون حسب الفعل الذي أتي به، فالمسألة ليست على الإجمال أو ليست هكذا، بل هي تحتاج إلى تفصيل وتمحيص. فبعضهم أخطأ في فهم كلام ابن تيمية، وهذا للأسف طار به يعني أن بعض الناس الآن ينكرون على أهل السنة والسلف بأنهم مثلا لا يكفرون أو يعني بعض العلماء، حتى أن بعضهم تجرأ على العلماء المحسوبين على أهل السنة مثل مثلا العز بن عبد السلام والنووي وابن حجر، وإن كان عندهم بعض عندهم الأخطاء في بعض المسائل، ولكن هم ينكرون يريدون أن يرمون بالكفر وينكرون على أهل السنة الذين لا يرمون بنفس هذا الكفر، مع أن يعني إمام أحمد رضي الله عنه يعني كان ينكر على قالات الجهمية، ولكنه تورع في بعض الأحيان عن تكفيرهم عينا، ولكن بين بأن مقالاتهم كفرية، ولكن تورع في بعض عن تكفير العين. ازاي حضرتك مش كمان مفاهيم قلنا على بعض المقالات ليس على الإطلاق، حسب انه له كلام في تكفير ولو كلام في انه توقف في التكفير، فترجع حسب المقالات ليست على العموم كما قلنا، المساله لابد ينظر فيها حسب الحاله. كان حضرتك الاصل فيهم ان هم نفاه، يعني هم ما عندهمش مثلا تاويل زي الاشاعره مؤولة، اما دول نفاه، فالنفاه دول هيتاول لهم ازاي؟ فكده رد الكلام اللي لا هو ما الغلاة الجهميه كفار، لكن في بعضهم متأول مثل أشاعرة، لكنه لذلك هو حتى وإن قال كلامهم كفر، ولكن أنا أقصد أنه توقف حتى يكفره، حتى يعني يرى أو يمحص المسألة فيها، ليس على الإطلاق بأن هذه المسألة. فبعضهم بقى يكفر أهل السنة إذا لم يكفر الجهمية الآن، يعني إذا أهل السنة لم يكفر الجهمية فكفروا، وهذا موجود ويعني موجود حتى الى الان في كثير من مساله الشركيات، بعض يعني وهذا مذهب موجود الان بالذات يعني الذين يعني يتكلمون في التوحيد والعقيده، اذا بعض لم يكفر المشرك الذي اتى ببعض افعال الشرك كفروا عينا فهو يكفره، وهو من اهل السنه يقول لا، طب قد يكون عنده عذر، كان عنده او عنده تاويل او عنده كذا، لابد من تمحيص المساله، هو لا يريد الاطلاق المساله على الاطلاق، وهذا الكلام لا شك انه يعني خطأ، لأنه سيؤدي إلى مسألة يعني التكفير بدون أن يمحص القول في الفعل والقول. أنا أقول على الإطلاق في هناك بعض الأشياء لا يتساس فيها، كما بينا في مسألة السجود للصنم وغير ذلك، سب الدين وسب الله وسب الرسول، القاء كما سنبين القاء المصحف في القاذورات أو غير ذلك، هذه لا يحتاج فيها، ولكن هناك أفعال أو أقوال لابد بأن يعني يعلم فيها مقصد القائل والفاعل في ذلك. وبين المصنف بأن أكثر المشركين في هذه الطائفة، وضابط مسألة التكفير هذه مسألة الجهل الإعراض اللي هو الإعراض، لأن هو مسألة جهل الإعراض هذا نوعان، في جهل إعراض أو منشأه أنه يعرض عن ما جاء به الرسل، الرسل جاءت بالكتاب يعني بالوحي او بالكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالكتاب والسنه، فالذي اعرض عن ما جاءت به الرسل في الكتاب والسنه فلا يرفع بذلك راسا ولا يصغي لحجج الله عز وجل ولا سننه، ويشتغل بالدنيا في البحث عن الحقيقه، هذا لا يعذر، لان هذا هو اعرض قاصدا، قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، وقال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهذا النوع الأول الذي منشأه هو منشأ هذا الجهل الإعراض. هو الجهل هنا ليس معذورا فيه، هو أعرض عن الوحي الذي جاء وعن الكتاب وعن السنة وانشغل بأمور أخرى، فهذا لا يعذر. وأما الجهل الذي منشأه عدم العلم أو غير ذلك فهذا لا يكفر بذلك، ولكن يعذر ويغلظ عليه حتى يتعلم. لأن لو قلنا له أنك في الدنيا إذا أردت أن تشتري أو تبيع أو تتزوج أو حتى تفعل شيء من أمور الدنيا أنك تسأل وتتعلم كيف تفعله، فإذا كان هذا في الدنيا فمن باب أولى أن يكون في أصول الدين أنك تتعلم أصول الدين، فلابد أن يشتد على ذلك ويغلظ. ولكن هذا ليس مثل النوع الأول الذي جاء الذي هو جهل الإعراض. هذا في فرق بين جهل الإعراض وبين جهل الناشئ عن عدم العلم. فهذا يعني آخر الكلام في هذا النوع الثاني من القسم الأول. احنا تكلمنا اليوم عن شرك التعطيل وشرك التمثيل في القسم الأول، والقسم الذي الإشراك في ذات الله وصفاته وأفعاله وأسمائه. وسيتكلم إن شاء الله بعد ذلك المصنف فيذكر مسألة حقيقة الشرك، ثم يدخل على أيضا القسم الثاني في مسألة الشرك في الخصائص الإلهية وغير ذلك من العبادات التي تصرف لغير الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر ونقف عنده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم سبحانه وتعالى محمد. مش عارف أخذ موضوع لا، بس خاص من التشبيه. لما يجي مثلا نشرح كل أقداس أو كان ده كله في مثلا نتكلم حديث مثلا اسمه ده إن القلب بين الرعاء رحمة الله من الشيء، فألاقي أحد يقولي لا ما تشبهش في بعض كده عشان ما تشبهش. لما أقول مثلا حد مثلا هذا ضفة فأجيب وجه ماشي لك كده عشان ما تشبهش، يعني كان ده صح؟ صحيح إنك أنت الأصل إنك أنت لا يعني إلا إذا كان تعليما، إن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في مسألة السمع والبصر ففعل ذلك وفعل ذلك، أراد أن يشرح يؤكد، لكن قلت من باب التمثيل هذا لا يصح أو التشبيه. هو خطبة يعني هو ناخد في المعهد عندنا أو مع الشيخ مثلا أسلوب الإلقاء، فلازم تحرك جسمك معاك. فأنا بكلم مثلا عندما تأتي في حق الله عز وجل أنك لا تفعل الفعل، يعني وإن ورد في النبي صلى الله عليه وسلم ورد بأجل أن يثبت لهم بأن الله عز وجل يسمع ويبصر الذي تعلمونه فعلا، ولكن ليس المقصود أنه كان يريد التشبيه. ولكن إن فعلتها لهذا أنك تريد السمع والبصر ليس تشبيها لله عز وجل للتعليم، لكن لا تداوم على أنك تقلب وتفعل هذه الأمور. نعم.